الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا تزال وقفاتنا القرآنية مع قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ذكرنا في المجلس السابق ضابطين من الضوابط التي يحدد بها المحكم والمتشابه، وعرفنا بأن المحكم يعني دائما يكون هو الأكثر في القرآن والسنة، يعني معناه هو الغالب في القرآن والسنة، بخلاف المتشابه فهو قليل كما ذكرنا. وعرفنا أيضا بأن النص المحكم لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط، بخلاف النص المتشابه فإنه يحتمل أكثر من معنى، وضربنا أمثلة لذلك. أيضا من الضوابط المهمة في التفريق بين النص المحكم والنص المتشابه الرجوع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا إذا اختلفنا مع المعتزلة في تحديد النصوص المحكمة من النصوص المتشابهة فيما يتعلق برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، هم يقولون لا تدركه الأبصار، لن تراني، هو المحكم. ونحن نقول لا، بل المحكم هي الآيات الدالة على الرؤية، كقول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. وقال تعالى عن الكفار: إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله: فلما حجب الكافرون عن الله جل وعلا في حال الغضب والسخط، دل ذلك على أن المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى لأنه رضي عنهم. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، ما هي الزيادة؟ النظر إلى وجه الله. وقد ذكر هذا التفسير النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم. إذن نقول إذا اختلفنا مع المعتزلة في تحديد المحكم والمتشابه من هذه الآيات، نقول السنة هي الفيصل بيننا، السنة هي من سيفصل بيننا. فإذا رجعنا إلى السنة وجدنا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة، كما قال تعالى: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. إذن فبالرجوع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام تتبين النصوص المحكمة من المتشابهة، فالمعنى الذي توافقه أو تؤيده السنة وتدل نصوص السنة على موافقته فهو المعنى المحكم، فهو المعنى المحكم، وما خالفه فهو متشابه. فهذا ضابط آخر مهم جدا. إذن فبالرجوع إلى السنة تتبين المحكمات من المتشابهات. والله تبارك وتعالى خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم حيث قال الله تبارك وتعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن فسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي التي تبين القرآن وتوضحه وتؤكده. إذن فهذا يعني ضابط آخر يفرق فيه أو يعرف به المحكم من المتشابه. أيضا يعني مسألة أخرى مهمة يعرف بها المحكم من المتشابه، فنقول إذا خالفك شخص في مسألة ما، إذا خالفك شخص في مسألة ما وادعى بأنه يتمسك بنص محكم وأن ما تمسكت به أنت فهو متشابه، فعليك بالنظر في أصول هذا المخالف. ولذلك مثلا إذا خالفتنا المعتزلة في قول الله تبارك وتعالى لن تراني لا تدركه الأبصار، وادعوا بأن هذه النصوص التي تمسكوا بها هي نصوص ماذا؟ محكمة. نقول عليك فقط بالنظر إلى أصل القوم حتى تعرف بأنهم على مذهب باطل، حتى تعرف بأنهم على مذهب باطل. فالمعتزلة أصلا ينفون جميع الصفات عن الله تبارك وتعالى، فالمعتزلة لا يثبتون لله جل وعلا إلا أسماء مجردة. المعتزلة يقولون الله تعالى سميع وعليم وبصير وقدير، ولكن هذه الأسماء عند المعتزلة هي أسماء مجردة لا تدل على صفات، لا تدل على معان وعلى صفات. فعندهم الله تعالى سميع بلا سمع، لا يتصف بصفة السمع، فهو سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعليم بلا علم وقدير بلا قدرة. هذا هو مذهب المعتزلة. فلا تستغرب إذا قالوا بأن الله تعالى لا يرى، يقولون بأن الله لا يرى بناء على مذهبه، في أنهم لا يثبتون صفة لله تبارك وتعالى، لا يثبتون أي صفة لله تبارك وتعالى، ولهذا يقولون بأن الله تعالى لا ينزل ولا يجيء ولا يرى ولا ولا ولا إلى آخره. إذن فهم قالوا بهذا القول بناء على أصلهم هذا الباطل. إذن فبدل أن تضيع وقتك في مناقشتهم في جزئيات هل الله تبارك وتعالى يرى أو لا يرى، وإن كانت طبعا المناقشة أحيانا مهمة، يعني هذه المناقشة مهمة، ولكن أهم منها أن تنتقل من مناقشتهم في جزئيات إلى أن تناقشهم في أصولهم الباطلة. فبدل أن تتناقش مع معتزلي في صفة الرؤية، ناقشه في صفات هي أوضح من ذلك بكثير، صفة السمع والبصر والعلم والقوة والقدرة، هذه صفات ينكرونها. إذن فناقشهم في مثل هذه الأصول. إذن فالحاصل أنك إذا عرفت أصل المخالف فهذا من أعظم ما يعينك على يعني معرفة يعني بطلان يعني تأويلاته وما يتمسك به يعني من نصوص. وها هنا أيضا يعني فائدة مهمة جدا، النصوص الواضحة المحكمة التي يستدل بها أهل السنة على أهل البدع المبطلين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم من أهل الباطل، يعني عادة ما تقابل هذه النصوص التي يستدل بها أهل السنة بتأويل أولئك لها، يؤولونها على غير ظاهرها. جه تقول له اليد، يقول لك لا، اليد هي القدرة. تقول له ينزل ربنا، يقول لك لا، الذي ينزل هو أمره أو ملك من ملائكته، وهكذا. يعني يحرفون النصوص ويؤولونها تأويلات باطلة. فها هنا يعني سبحان الله، يعني فائدة مهمة جدا، كل نص واضح ظاهر يستدل به أهل السنة والجماعة في مسألة ما، وخاصة في مسائل العقيدة، فهذه النصوص التي يقابلها أهل البدع والباطل بالتأويلات والتحريفات، فلتعلم بأن في هذه النصوص تجد فيها ما يرد على تأويلات أولئك، تجد فيها ما يرد على تأويلات أولئك. ولذلك فمثلا نمثل بحديث من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيب دعاءه، وهكذا. إذن فهذا النص الذي يثبت نزول الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير لا يقبله الأشاعرة، فضلا عن المعتزلة والجهمية وغيرهم، ويقابلونه كما قلنا بالتحريف والتأويل، فيقولون الذي ينزل ليس هو الله وإنما أمره، وبعضهم يقول الذي ينزل هو ملك من الملائكة. فنقول لو تأملنا في هذا الحديث لوجدنا فيه ما يرد على تأويلات وتحريفات هؤلاء. فمثلا يعني قول الأشاعرة بأن المراد بالنزول هنا نزول أمر الله تبارك وتعالى، يقولون الذي ينزل هو أمره، فنقول وهل أمره ينزل في الثلث الأخير من الليل فقط؟ نقول لا، النزول هنا هو نزول الله تعالى وليس نزول أمره. لماذا؟ لأن أمر الله تبارك وتعالى ينزل في كل وقت وحين، كما قال تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، كل يوم كل وقت هو في شأن. فأمر الله جل وعلا نازل في كل وقت وحين، فليس نزول أمره مختصا بالثلث الأخير من الليل حتى يفسر نزول الله بنزول أمره. فنقول النص لا يحتمل هذا أصلا. والذين قالوا بأن الذي ينزل هو الملك، فنقول إذا كان الملك هو من ينزل، فهل يصح للملك أن يقول هل من مستغفر فأغفر له؟ هل الملك هو غفار الذنوب والعياذ بالله؟ الملك لا يقول هل من مستغفر لله فيغفر له، لا، يقول هل من مستغفر فأغفر له، يعني أنا النازل. فلا يمكن أن يفسر نزول الله هنا بنزول الملك. ولذلك يعني هذه قاعدة خذها، يعني كل نص محكم واضح بين يستدل به أهل السنة والجماعة على مسألة ما وهو نص محكم واضح بين، فيحرفه المحرفون ويؤوله المؤولون إلا ويكون في ذلك النص الرد على هؤلاء المؤولين والمحرفين. طيب الآن نعود إلى معذرة، يعني أطلت نوعا ما يعني في هذه القضايا والمسائل، لأنها يعني قضايا ومسائل مهمة جدا، يعني يتبين فيها المحق من المبطل، ويتبين من خلالها أهل الحق من أهل الباطل. طيب نعود إلى الآية الكريمة. إذن يقول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذه الآية كما قال العلماء تدل على أنه يجب رد المتشابهات إلى المحكمات، يجب رد المتشابهات إلى المحكمات، لأن الله تعالى وصف المحكمات بأنهن أم الكتاب، والأم هي الأصل، الأم هي الأصل، إذن فالمحكمات هي أم الكتاب، وبالتالي فليس المحكمات هي التي تخضع للمتشابهات، لا العكس. إذن فالنصوص المتشابهة هي التي نردها إلى النصوص المحكمة. إذا النصوص المتشابهة تفسر بالنصوص المحكمة، فالمحكمات هي المفسرة للمتشابهات وليس العكس، بخلاف يعني أهل الباطل يعكسون القضية تماما، يردون المحكمات إلى المتشابهات ويفسرون النصوص المحكمات بالمتشابهات، وهذا عكس الآية القرآنية. فالله تعالى في الآية القرآنية يأمرنا بأن نرد المتشابهات إلى المحكمات، فالمحكمة هي التي تحكم، هي التي لها الحكم، معنى المحكم هو الحكم، وأما المعنى الذي في المتشابه فهو معنى فرعي إن صح التعبير، وأما المعنى الأصلي فهو الذي يكون في الآيات المحكمات. ولهذا سيأتي أن الله جل وعلا وصف أهل الزيغ باتباع المتشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. إذن فهذه الآية نستفيد منها هذه الفائدة المهمة جدا، وهي أن النصوص المحكمة هي الأصل، وهي التي يجب البناء عليه، وما دل عليه المحكم فهو المعنى المعتمد، هو المعنى المعتمد. إذن فالنصوص المحكمة هي النصوص القاضية على النصوص المتشابهة. أنا أكرر وأنوع في العبارات يعني من باب ماذا؟ من باب التأكيد. إذن فهذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. ولماذا أمر الله تبارك وتعالى برد المتشابهات إلى المحكمات؟ حتى نوفق بين النصوص التي قد يكون في ظاهرها شيء من التعارض. فمثلا إذا فسرنا قول الله تعالى لموسى: لن تراني أي في الدنيا ولكن ستراني يوم القيامة، هكذا تجتمع النصوص ولا تتعارض، ولكن لو تركنا لن تراني هكذا على ظاهرها لن تراني مطلقا، فكيف سنجمع بين هذا النص وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم؟ يعني تصبح الآيات والنصوص متعارضة ونصوص الوحيين متوافقة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن فما كان من عند الله لا يختلف ولا يتعارض. إذن فنرد النصوص المتشابهة للمحكمة حتى تتوافق جميع النصوص، حتى تتوافق جميع النصوص، ولا يبقى في نص من نصوص الوحيين معارضة لنص آخر. فلأجل هذا المعنى أمر الله تبارك وتعالى برد ماذا؟ برد المتشابهات إلى المحكمات إلى الأم. نكتفي بهذا القدر،